بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس التاسع بعد 106 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وقبل أن أبدأ بدرسنا الجديد، أذكركم بشيء كنت قد قلته قبل درسين أو 3 دروس ربما. قلت إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفيت خديجة بنت خويلد بقي متأيما، أي عزبا، إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة، وكانت أول من تزوج بها عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. الواقع هذا الكلام فيه خطأ، والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فقد زوجته الأولى خديجة بنت خويلد خطبت له امرأتان في وقت واحد، الواحدة منهما سودة رضي الله تعالى عنها، والثانية عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وعقد رسول الله صلى الله عليه وسلم نكاحه عليهما في وقت واحد، ولكنه دخل بسولة وأجل دخوله على خديجة على عائشة رضي الله عنها إلى أن هاجر إلى المدينة المنورة. هذا هو الواقع الذي ينبغي أن تعلموه تصحيحا لكلام سبق أن ذكرناه. وعلى كل، فالمقصود الذي ينبغي أن لا أنساه هو أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين زوجتين فأكثر في حياته إلا في السنوات العشر الأخيرة من حياته، أي ما بين 53 و63 من عمره صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي ينبغي أن نعلمه، ومن ثم أن نعلم زيف الكلام الذي يقوله الحاقدون على دين الله والذين يحترفون الغزو الفكري. فلو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان ذا شهوة كما يقولون وذا رغبة في الزواج الكثير لتبدى ذلك في حياته عندما كان شابا أو عندما كان كهلا، في حين أنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بين أكثر من واحدة إلا في العشر السنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الآن بدرسنا الجديد، ولا زال في الباب الذي عنون له الإمام النووي بباب حفظ السر. الحديث الأخير في هذا الباب عن ثابت، أي عن ثابت البناني، عن أنس رضي الله عنه قال: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب مع الغلمان، فسلم علينا فبعثني في حاجة، فأبطأت على أمي، فلما جئت قالت: ما حبسك؟ أي ما أخرك؟ فقلت: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجة. قالت: ما حاجته؟ قلت: إنها سر. قالت: لا تخبرن بسر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا. قال أنس: والله، يقول هذا بثابت البناني رضي الله عنه، قال أنس: والله لو حدثت به أحدا لحدثتك به يا ثابت. رواه مسلم وروى البخاري بعضه مختصرا. قد يخطر في بال ايها الاخوه ونحن نصغي الى هذا الحديث تساؤل مفاده هو التالي. يقول انا كنت العب معه بالماء اذا كان صغيرا. ويقول اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم علينا وسنقف عند هذه الظاهره بعد قليل. ثم يقول فبعثني في حاجه. اولا ما الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلف طفلا صغيرا بهذه الحاجه التي حمله اياها؟ ثم ما الذي جعله ينتقي من بين هؤلاء الاطفال انس رضي الله تعالى عنه؟ وهو مثلهم تماما وبحسب الظاهر لا فرق بينه وبينه. خلفية هذا الحديث ينبغي ان نعلمها هي ما صح من ان ام سليم رضي الله عنها وهي والده انس روت انها اخذت بيد انس وهو طفل ابن 10 سنوات مرت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته الى المدينه مباشره. قالت له يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك. فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قبله خادما. ومن هنا ندرك ان انس رضي الله عنه وهو ابن 10 سنوات كان يجمع بين امرين، احدهما وظيفه تفرضها عليه الغريزه والطبيعه، فهو طفل هي لعب مع الاطفال. المهمه الثانيه الوظيفه التي تشرف بها عندما سلمته ام سليم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا ندرك ان انس لم يكن يمنعه وهو طفل يلعب مع الاطفال ان يكون في الوقت ذاته خادما امينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يكلفه بما يشاء. وهذا يدل ايضا على انه صلى الله عليه وسلم وقد قبل انسا خادما له لم يكن ليمنعه من حظه من حق الدخول. فهو في الوقت الذي كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعه يمارس حقه الطبيعي في اللعب مع الاطفال وفي المرح واللعب المباح، ذلك لانه يعيش هذه المرحله. هذا المعنى هو الذي يكمن خلف هذا الذي سمعناه الان من حديث مسلم عن ثابت البناني رضي الله تعالى عنه. وقد صح ايضا ان ام سليم رضي الله عنها عندما جاءت بانس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله هذا انس غلام يخدمك ادعي له. فدعا له قائلا اللهم اكثر ماله وولده وادخله الجنه. يقول انس فوالله لقد رايت السنتين ان لي بستانا يثمر في العام مرتين ولم يكن في المدينه بستان او لم تكن ارضا تحمل اشجارها ثمارها الطبيعيه في العام مرتين الا بستان انس رضي الله عنه. واكرمه الله بفخر كبير جدا من الاولاد ثم قال واني ارجو ان القى الثالثه دخول الجنه. وامر سيدنا انس رضي الله عنه وبلغ من العمر فيما قاله اكثر العلماء والمحدثين 100 عام. لان ام سليم عندما جاءت به الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له من العمر 10 أعوام. وكان ذلك في أول هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة. وتوفي رضي الله عنه في عام 90 للهجرة. كان آخر من توفي من الصحابة في البصرة. آخر من توفي من الصحابة في البصرة هو أنس بن مالك رضي الله عنه. فإذا كانت وفاته في عام 90 فمعنى ذلك أنه عمر 100 عام. وهنالك من يقول إنه عاش 103 أعوام، وهنالك من يقول إنه عاش 107 أعوام، ولعل الصحيح أنه عاش 100 عام أو 100 عام وعام واحدة. وكان سائر الغلام كثير الملازمة بأنس رضي الله عنه. يقول ثابت وهو يروي لقاء له مع انس في ايامه الاخيره، في ايام انس الاخيره، يقول: اخرج شعره وقال: هذه من شعره من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لي ثابت: ضعها وثبتها تحت لساني. يقول ثابت البناني: فوضعتها وثبتتها تحت لساني، يعني في اقصى لسان تحت لساني. وتوفي بعد ذلك سيدنا انس ودفنت هذه الشعره معه. هذا الامر ايها الاخوه يقتضينا شيء من الوقوف عنده، ان يقول انس رضي الله عنه لثابت: شعره واحده يحتفظ بها اخرى لديه، وان يقول له: هذه شعره من شعرات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يطلب منه ان يضعها ويثبتها تحت اقصى لسانه. ثم اذا هذه الشعره دفنت معه، ولعل ذلك عن وصيه اوصى بها، وهذا هو الراجح، وان لم يذكر ثابت شيئا من هذا. ماذا نفهم من هذا ايها الاخوه؟ نفهم من هذا معنى التقديس. روي اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاه نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. ونفهم من هذا ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يتوسلون الى الله سبحانه وتعالى لا فقط بجاهه عليه الصلاة والسلام، بل يتوسلون إلى الله عز وجل بشعراته، بعرقه، بثوبه، بكل أثر من آثاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا الذي أقوله لهم ثبت لا أحدا، بل ثبت بأحاديث كثيرة متواترة تواترا معنويا، ولا مجال للنقاش في ذلك قط. وفي في كتاب البخاري في فهرس الكتاب تجدون بابا عنوانه: باب تبرك الصحابه بعرق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد صح ان سيدنا خالد بن الوليد كان يحتفظ في خوذته التي يضعها على رأسه أيام الكتاب بشعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتوخى بذلك البركة ويرجو من وراء ذلك النصر، وليس في هذا الخلاف. وكانت أم سلمة تنتهز فرصة تعرقه صلى الله عليه وسلم أو تعرق ثيابه وهو نائم، فكانت تعمد الى قارورة صغيرة تعتصم ثيابه ليتقاطر من ذلك قطرات من عرقه، تجمع عرقه في تلك القارورة الصغيرة من اجل ان يتبارك بهذا العرق اطفال الصحابة من مريض من مدمر الى اخر ما هنالك. هذا الشيء ينبغي ان نستفيد منه امرين اثنين. الأمر الأول التقديس، تقديس الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التقديس هل هو خطأ في العلاقة التي ينبغي أن تكون ما بين صحابة رسول الله ورسوله، أو أنه أمر ينبغي أن يكون؟ لا شك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم المقتدى بهم بعد رسول الله، لأن أي سلوك صدر منه لو كان غير مرضيا من الله ورسوله لنبههم إلى ذلك رسول الله ولحذرهم رسول الله منه. نعم، وكان في بعض الأحيان بعض الصحابة يتصرفون تصرفات ربما ندعو له، فسمعنا ما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعذرهم وينبههم، وربما أثنى أحدهم على رسول الله فبالغ بالسلام ونظر بكلامه ربما يوهم أنه يبقى لرسول الله إلى درجة الألوهية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنعهم من أن يقولوا مثل هذا الكلام. إذا إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذا التقليص دليل واضح على أن أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن باب أولى التابعون الذين يأتون من بعدهم، فالذين يأتون من بعدهم إلى يومنا هذا ينبغي أن يقدسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان شأن أصحابه. أقول هذا ربما كان فيكم من يتصور وأتي هذا من خلاف وأتي الناس من يلتام في هذا الذي تقول. نعم، الأصل أن هذا لا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لكن في الناس اليوم أيها الإخوة من يطالعوننا برؤى جديدة وباقتراحات طارئة وبتصورات لا علم لهذا الدين بها ولا علاقة له أيضا بها، هناك دعوة مطروحة في مجتمعاتنا إلى حفظ التقديس، إلى أن لا يكون هنالك في أفئدة المسلمين أي تقديس لا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأحد من غير الرسل والأنبياء، فضلا عن الرسل لهم لا رسل ولا غيرهم. هذه الدعوة الآن مطروحة، ولسنا بالصبر بالحديث عن مصدر هذه المطروحة من أين جاءت، لسنا بالصبر بذلك أبدا. المهم أن هذا الطرح موجود الآن، هل هذا الطرح صحيح؟ نحن دائما نمحص الأمور بالحوار ونجعل من العلم غذاء لهذا الحوار. أولا، تقديسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يأتي ثمرة إيماننا بنبوته، أي آمنا بنبوته أولا وعرفنا أنه رسول من عند الله صلى الله عليه وسلم أولا، فلما استقر هذا الإيمان بين جوارحنا انتقلنا من هذا الإيمان إلى تقديس من ثبتت نبوته ثانيا. ولو أننا قدسناه قبل أن نؤمن بنبوته لكان الإشكال ورد ولكان الطرح معقولا، لأن الإنسان ما ينبغي أن يقدس كائنا ما بشكل عشوائي، هذا ما ينبغي أن يكون حال العقلاء أيا كانوا. وإلى أي مرحلة انتمر فضلا عن أن ينتمي إلى الإسلام الذي يكون على دعاوى العلم. لكن تصور أنك الآن ستتعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقديس الصحابة له وما إلى ذلك، ما المنهج العلمي الذي ينبغي أن تسلكه؟ المنهج العلمي الذي يمليه عليك الإسلام لا غير الإسلام هو أن تقول تعلم من التقديس الآن. وأريد الآن أن أتبين هوية محمد صلى الله عليه وسلم، تدرس هوية هذا الإنسان عن طريق الأدلة العلمية، عن طريق البراهين، عن طريق دراسة شخصية هذا الإنسان، وستصل لا شك من وراء أهل الدراسة إلى يقينا شاكر بأن محمد عليه الصلاة والسلام هو رسول مرسل من عند الله بشرع إلى هذه الأمة. سبحان ذلك تماما. وإذا آمنت بهذا وعدت إلى القرآن الذي تنزل علينا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلسوف تجد تنجيل القرآن له ولسوف تجد تعظيم القرآن له ولسوف تجده يأمرنا بأن نعزره وأن نوقره أي أن نقدسه وأن نبجله. آمنت بأنه رسول وآمنت بأنه أحب الخلائق إلى الله وآمنت بأنه الرحمة المهداة إلى هذه الأمة. هل تأتي قائلة التقديس بعد ذلك منسجمة مع المنطق أم لا؟ طبعا لا يمكن لأي عاقل أن يطلب هذا التقديس. إذا رفض التقديس فمعنى ذلك أنه يرفض الشجرة التي أثمرت هذا التقديس، أي يرفض النبوة، يرفض الرسالة. نعم، لأنني لم أكن آمنت بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أولا، لا أقدسه، كيف من الناس يدعون أن يتصور، لا أقدسه، لكن وقد عرفته نبيا ورسولا، وعرفت أنه الرحمة المهداة إلى الخلائق، وعلمت أن الله عز وجل وقف رسوله وسببه إلى درجة الباسقة التي تتمثل في أنه جعله شفيعا، أي جعله الكراء التي تمر رحمة الله إلينا عبرها. كيف لا أقدس من جعله الله وسيلة رحمته لنا؟ وأهود أنس رضي الله عنه يقدسه هذا التقديس، لقد بلغ به التقديس إلى أن كان يحفظ بشارة واحدة من شعارات رسول الله، ولما وجد أن الموت يبلغ إليه قال لصديقه ثابت البناني: ضع هذه الشعرة تحت لسانك في أقصى ما يمكن أن تستقر عنده هذه الشعرة. نعم، وهل يعني نحن أفضل من أصحاب رسول الله حتى نتحرر من التقديس الذي استقر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلم يكن رسول الله يعي هذا التقديس؟ أفلم يرى رسول الله أصحابه يوم صلح الحديبية وهم يتسابقون إلى الماء الذي يتبخر من وجهه وهو يتوضا كيف يتباركون بفضل رؤيته؟ أفلم يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك الذين كانوا يتباركون بريقه صلى الله عليه وسلم كان يراهم ومع ذلك ما انكر عليهم شيئا من هذا؟ فقد دل ذلك على ان تقديس المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثمره لا بد منها للايمان بنبوته، فان لم تقدس فاعلم ان ايمانك بنبوته صلى الله عليه وسلم فيه زلال وفيه دخل، فراجع يقينك بنبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا نعود إلى الشيء الأول الذي كنا سنعود إليه. يقول سيدنا أنس: أتى علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ألعب معه في الماء فسلم علينا. كلمة فسلم علينا ترفع لنا السجاف عن خلق سائر من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أيها الإخوة، عندما كنت أقرأ اليوم هذا الحديث رجعت إلى نفسي فكم ازدرجتها وكم احتقرت نفسي. أنا عندما أمر وأجد غلمانا يلعبون أو يتظاهرون، نعم ينشطون، أبتعد عنهم ولا ألتفت إليهم، بل ماذا أقول؟ ربما كلمني احدهم فلم ارد عليه. وانظر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلائق افضل الناس قرار كتاب الله سبحانه وتعالى، يقف على هؤلاء الصبيان الصغار وهم يلعبون، وكلكم يعلم معنى لعب الصبيان كيف يكون. وقف رسول الله فسلم عليه، يسلم عليه، والتسليم عنوان التقدير وعنوان الاحترام. نعم، من منا يفعل هذا؟ نعم انا رجعت الى نفسي فرايت من بعيدا كل البعد عن هذا الخلق النبوي الكريم، واعتقد ان مثل كثيرين ايضا، ولكن هذه هي صفه المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو اردنا ان نتحلى باخلاقه هكذا نصنع. وكان هذا دابه، ولم يكن وقوفه على هؤلاء الصبيه وسلامه عليهم لان بينهم انسا وله اليه حاجه، لا، تلك هي عاده المصطفى صلى الله عليه وسلم. كلما امر بصبية وقف عليهم فسلم عليهم، وربما لطفهم ببعض الكلمات ثم مر، وهذا مذكور في الصحاح. هكذا كان شانه صلى الله عليه وسلم، يداعب الاطفال ويسلم عليهم ويحترمهم ويقدرهم. فأين نحن من اتباع المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ طبعا هذا لون من الوان التربيه، ولون من الوان التحضر الذي هو مفتاح التربيه والسلوك الى الله سبحانه وتعالى لهؤلاء الصبيه الصغار، ونحن مكلفون بتربيتهم، ولكن هذا هو المنهج وهذا هو السبيل القوي. ولذلك نجد الاطفال يعني اولاد الصحابه وهم اطفال صغار لم يكونوا اقل حبا لرسول الله من ابائهم، ابدا لم يكونوا اقل حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ابائهم. ولعلكم تذكرون انا ولائت من بني النجار بنات صغيرات صغيرات جدا كنا يجتمعون حول ذلك في ايوب الاطفال في الايام الاولى من هجرته صلى الله عليه وسلم الى المدينه، وكان قد نزل كما تعلمون ضيفا على ابي ايوب الاطفال. فكان اذا خرج من ذلك كان اولاد الولائم ينتظرن خروج رسول الله كيف ينظرن اليه وكيف يثقن به. فكنا يتراحمن ويلخصن ويقولن نحن بنات من بني النجار تحبب محمد بن جار. فكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يدني راسه اليهن ويقول اتخبرنني؟ الله يعلم ان قلبي يحبكم. ايها الاخوه، راس المال في التعامل مع الله هذا الحب، هذا الحب. وكلما نما هذا الحب نما راس مالنا، راس مالنا في تطبيق شرائع الله، راس مالنا في التبرع عن المحرمات التي نهى عنها الله، راس مالنا في الدعوه الى الله، راس مالنا في الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو هذا حبنا لله، ومن ثم حبنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحب سن التقديس ملازم له، لا ينفك الواحد منهما عن الاخر، هذا شيء طبيعي جدا. وعندما ينظر هذا الحب ويجر هذا المعنى، اين هذا الانسان؟ هل يمكن ان يكون داعيا حقا الى الله؟ لا والله لم يكن. ان دعا فلشهوه نفسيه يدعو. هل يمكن ان يكون خطاعا بالحق امر بالمعروف ناهيا عن المنكر دائما؟ لا والله. ان فعل ذلك لغايه مصلحيه يفعل ذلك. هل يمكن ان يكون ممن يسعى على ترسيخ احكام الله سبحانه وتعالى في المجتمع كما امر الله؟ لا، لان الذي يقود الانسان الى اهله ما هو؟ الحب. الايمان وحده الجاهل بالعقل لا يسوق، يدل ولكن لا يسوق. انما الذي يسوق الانسان الى السلوك هو هذا الحب. فلماذا يريد منا بعض الناس ان نشكك هذا ما عندنا في قلوبنا ثم ان نفكك حركيا في اقامه المجتمع الاسلامي؟ وقد عرف كما عرف كل عاقل ان الانسان الذي فقد وجود الحكم بين جوارحه لا بد ان يفقد هذه الحركه ايضا. ومن ثم لم ياتي الجنود باي شيء. واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهم ما نجحوا في مسارهم الا لان الذي سارهم ذلك الحكم. وهذا التقديس هذا التقديس. فانظروا الى فعل انس وضعوه في الكفه، وانظروا وضعوا في الكفه الثانيه موقف من يمنعنا اليوم من تقديس رسول الله، او يمنعنا من المبالاه في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. يمنعنا من التوكل بمكانه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو عمل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقتدي به ونقتدي بكل الخلفاء الراشدين وبهذا الراهب الاول من اصحابه رضوان الله عليه. اذا اردنا لماذا ارسل رسول الله هذا الطفل من هذه الحاجه؟ لانه كان خادما لرسول الله بتعليما من امه له خادما وبقبول من المصطفى صلى الله عليه وسلم. لما رجع الى البلد قالت له امه ام سليم وما ادراكم ما ام سليم وكان تحدثنا عنها. قالت ما حدثك؟ يعني ما الذي اخطاك؟ ما الذي اخرك في الرجوع؟ قال قلت بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجه. قالت ما حاولته؟ يعني طبعا من حق الامه ان تسال هذا السؤال لانها لم تكن تعلم ما هي السر ام غير السر. قال انها سر او قال انها سر. ولكم ان تتعجبوا ولنا جميعا ان نتعجب. عمره 10 سنوات ويوجد ان هذا السر وهذا غير السر. وما ينبغي ان افشي سرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انه لشيء غريب ايها الاخوه. ولكن الطفوله التي ربيت في ظلال النبوه، الطفوله التي ربيت في ظلال النبوه كيف تتوقعون ان تكون؟ نعم. هكذا اجابهما. لم يمنعه بره بامه ان يتذكر حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاقناع لأمه حقا كبيرا عليه، لكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حق أوفر. ولذلك قال لا إنها سر. فقالت وقد تطامنت في كلامه واستخدمت لموقفه، قالت لا تخبرنني سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد. يقول أنس وهو يروي هذا الخبر لثابت البناني، يقول والله لو حدثت به احدا لحدثتك به يا ثابت لانه سر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو موضوع الباب كما تعرف. ونعود نعمق هذا الحق او هذا الحكم اكثر ولندرك ابعاد هذا الحكم قبل ان ننتقل الى الباب الذي يليه. عرفنا ايها الاخوه أن كل خبر أدلى إليك به انسى الله صديق أو غير صديق، وتبينت بالدلائل الصريحة أو المشيرة، أي واضحة أو خفية، تبينت أنه سر. ما يحب صاحب هذا الخبر أن يخشى بين الناس؟ لا يريد في دين الله أن تقوله لأحد. فإن فعلت ذلك فالكل متفقون على انه على ان هذا الانسان قد تلبس بالمحرم، ثم انهم يختلفون هل هو من الكبائر ام هو من الصغائر. من العلماء من قال انه من الكبائر، ذلك لان هذا نوع من الخيانه بالعهد، وخيانه العهد من الكبائر. وطبعا سواء كان هذا الخبر الذي لا يحب صاحبه ان يشوف، سواء كان من الامور الصالحه او السيئه، يعني سواء كان داخلا في قائمه الطاعات او في قائمه المعاصي، فعلى كل الاحوال ما دام هذا الانسان لا يحب أن ينتشر هذا الخبر بين الناس فليس لك أن تنشره. قد تقول يا أخي هذا الإنسان فعل بينا حسنا سأذكره بين الناس حتى يبتدأ حكم الله. ليس على ذلك القرار لصاحب الخبر. ما دام أنه لا يؤمن فلا ينبغي أن تخبر أحدا بهذا الأمر إطلاقا حتى ولو كان طاعة ولو كان عملا مبرورا يرجو الله عز وجل عنه. فكيف إذا كان هذا السر عكس ذلك؟ يعني مثلا صاحب ولا لك؟ صاحب ولا صاحب؟ زلت به القدر فارتكب معصية أخذ بها إليك أو علمتها عرضا؟ لا طبعا هذا الإنسان لا يجب أن ينتشر خبر خطأه لهذا أو معصيته هذه بين الناس. هل يقول إذا كان تذيعها بين الناس أو أن أخبرها بها فرد واحدا من الناس؟ لا يجوز إطلاقا. ولعل وجوب كتم هذا السر أهم وضروره أبلغ مما لو كان هذا السر طاعة من الطاعات. نعم أي لعل ارتكاء المعصية في إفشاء السر معصية يكون أكثر وأبلغ مما لو كان هذا السر طاعة من الطاعات. وكم في الناس من يبعد عن هذا الواجب. هنالك من اكتشف بسبب احتكار بسبب حال طارئة بسبب سفر بسبب لقاء مع عدد من الناس انه اخطأ فارتكب شيئا ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهذا الامر لا يعرفه احد من الناس الا هذا الذي اطلع عليه اما اطلع عليه عرضا او اخبره به بانه يعني صديقه يجري بين الناس. نعم فيتحدث عنه ثم يقول ماذا مسكين انظر الى اسلوبك هذا الانسان والله جيد وحسن سلوك لكن مسكين بدل منه غالبا ما ينبغي كانت ان تبدو. نعم لا تدري الاول ان دعه من هو يدعو مسكين لا تقول مسكين ولا تحدث عنه هذا الحديث. نعم وهذا شيء شائع ودائع بين الناس. بل ماذا اقول كثيرا ما يبيع ويشيع هذا بين الدعاة الى الله بين الذين يتعاملون بدين الله سبحانه وتعالى ويعلمون او يتعلمون شرائع الله سبحانه وتعالى واحكامه. ولعلنا جميعا تعلمون وما لا يريد ان يقلد الاسلوب ويذكر ومذكركم بالكثير من هذا الامر. لكن ينبغي ان نعلم ان هذا داخل في قائمة المعاصي وداخل عند كثير من العلماء في الكبائر من المعاصي. ينبغي ان يقول احدكم لما يمشي سبل صديقا له في معصية لم يتكبر. نعم ينبغي ان يقول له انظر ان المعصية التي تلبست بها بهذا الخبر الذي تقوله شر من المعصية التي تتظاهر بانك منزه عنها وانك تدويها عن صديقك او فلان من الناس. هذا الذي تقوله عنه شر من المعصية الذي يوقع فيها ولعل الله يغفرها له ولكنه لم يغفرها لك. نعم نحن نعلم ايها الاخوة ان الانسان ضعيف. الله يقول وخلق الانسان ضعيف وخلق من ادم خطا كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. وعلى الانسان الذي يطيل لسانه في كشف اسرار عباد الله وفي الحديث عن زلاله ان يعود الى نفسه ويقف امام امرأة ذاته هل هو ملك من الملائكة؟ هل هو منزه عن المعصي؟ إن كان ملكا فله الحق أن يفعل. لكن من منا ملك من الملائكة؟ الدعاء. نعم ورسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا هذا الذي دلنا عليه وقد سمعنا أكثر من حديث في هذا الصدر في هذا الموضوع. بقي أن نجيب عن سؤال قد يقول صاحبه حاضر أن زيد من الناس يرتكب الأخطاء تلو الأخطاء ولا يبالي بها ولا يتكتمها بل هو يستأذن بها وربما يتضرر بها. أفينبغي أن نجمع أيضا أخبار هؤلاء الناس الجواب واضح. رسول الله نهى عن افشاء السر. ومتى يكون السر سرا؟ اذا كان صاحبه يتخفي ولا يكتمه. نعم. اما اذا يكون سرا لكن اذا تصرف الانسان تصرفا خاطئا ام غير خاطئ واستعلم به وتراه وكان احد يتراه فهذا ليس سرا. وأن ممنوع عن أن تذيع الأسرار، بل هذا يدعى بغيبة أيضا، لأن الإنسان متى يحمل متى يحمل الغيبة؟ يرى فيها الجرح بكرامة إذا لم تختاره. فأما إذا كان هو يذيع هذا الجرح فمعنى ذلك أنك تعينه على تحقيق هذا لا بأس من ذلك. والناس في هذا يستدلون بحديث لكنه ضعيف. هذا الحديث رواه الداوود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند يقول: أتدرون أن تحدثوا الفاجر أو أن تتكلموا عن الفاجر متى يعرفه الناس؟ أتدرون أن تتكلموا عن الفاجر يعني بالدين متى يعرفه الناس؟ تكلموا عن الفاجر بما فيه يعرفه الناس. والفاجر في اصطلاح الشريعه الاسلاميه هو الذي يخترق حدود الله مستعجلا متراضيا مفتخرا، يخترق حدود الله ان يرتكب المحرمات، يخترق الاوامر ويتجاوزها او النواهي ويتجاوزها، لكن لا يتكلم ولا يسمع وانما باعلان ورفاهات ونحو ذلك. هذا هو الهدف. معنى الحديث صحيح ولكن الحديث ضعيف. رواه ابن وهب الدنيا ورواه الامام الطبراني ورواه المذهبي وقال هذا الخبر لا شيء يعني غير صحيح. ولا نقول هو ضعيف اكثر من ان يكون ضعيفا الا ان هذا الخبر معناه صحيح، يعني القانون الشرعي القاعده الشرعيه تقضي الغيبة محرمة والغيبة يهلكك أخاك بما يكره. ومتى يكره أخوك هذا الكلام الذي قلته؟ قل له عنه. إذا كان هذا الكلام شيئا لا يحب أن يباع بين الناس، عندئذ لا يكره الكلام مكان. مثلا قلت والله فلان يشرب الخمرة ولعله ابتلي بها في ساعة من الساعات وكان متكتما لهذا الامر واتاك ان تذيع هذا الخبر بين الناس. هذا او هذه هي الغيبه التي حرمها وهذا هو الافشاء للسر الذي نهى الله عز وجل عنه. لكن لو كان هذا الانسان يتباهى بهذه الخبره ويجلس هذه المجالس معلما ذلك، طبعا عندما تتحدث عن ذلك لا تدري بل لعلك بهذا تزيده افتخارا. نعم. وان سمع فهذا لا يعد من الغيبه. ومع ذلك فانت اذا اردت ان تتكلم عن الفاجر ينبغي ان تتكلم عما يتضاحك فيه ويعلنه، ولا ينبغي ان تضيف الى ذلك حالات او اخطاء يتحدث فيها. لاحظوا ايها الاخوه هذا كلام العلماء، يعني رجل من الخارج فتحدث عن كفوره حتى يعرفه ما لم يعرفه بعد. نعم. لكن له اعمال اخرى لا يعرفها الناس هو يتكلم بها. هل لك ان تذيع ايضا تلك الاخطاء التي يتكلم بها؟ ليس لك الى ذلك من سبيل ابدا. وقد صح ان رجلا دخل على المسجد فوقع في الحجاج، يعني تكلم عن الحجاج، تكلم عن امور خاصه بالحجاج غير الذي شعوذ عنه، فقال له مسلم: يا ان الله يوم القيامه كما سينتقم من الحجاج سينتقم له. واذا وقفت بين يدي الله عز وجل فلسوف تجد ان العذاب الذي ينالك من الكلام عن الحجاج أشد من العذاب الذي سيبتلى به. ما معنى كلام المنذرين؟ والمنذرين لا يمنعه من أن يتحدث عن الحجاج الحديث الذي يعرفه الناس والذي يتباهى به الحجاج ولا يتكلم عنه، ولكن كان يتكلم عن أمور هي سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى. وكان هذا الرجل مرشدا ليس لأكل ولا هذا من سبيل، ربما قال قيل لكن هذا راجل. نعم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتمنون أن تذكر الفضل بفضوله؟ نعم، الرسول قال هذا والحديث ضعيف كما قلنا والقاعدة كذلك، لكن ينبغي أن تكون دقيقا في فهم أحكام الشريعة الإسلامية، تتحدث عما يتحدث صاحب الفضول به لك ذلك، أما ما يتكلم فما ينبغي أن تطيعه عنه، لأنه بهذا خالف من الله سبحانه وتعالى ربما، ولا يمكن أن يعرف الناس عنه هذا الأمر الذي وضع فيه بسبب زلة بسبب ضعف أو أي سبب من الأسباب الأخرى، فلا ينبغي أن تتحدث عنه بشكل من الأشكال أبدا. ما الذي يبني إليه الشارع من وراء هذا أيها الإخوة؟ طبعا هذا دم من ألوان الأدب في علاقات بين الناس بعضهم مع بعض. ما الذي يبني إليه الشارع؟ الهدف الذي يبني إليه الشارع هو ربط بين الناس بعضها ببعض بشبكة من الحب والود. ذلك لأن هذه الشبكة إن لم توجد وإن لم تتلاقى الأفئدة وأفئدة المؤمنين على المحبة الصافية من الشرائط لن تقوم لهم قائمة ولن يتكون لهم مجتمع ولن يجتمع شملهم ولن يتحقق أمر الله في حياتهم المعتصمة بحبل الله جميعا ولا يتفرق. لكن تتوحد الأمة ومن ثم لكي تتفجر في حياتها العزة والقوة وما إلى ذلك والمهارة لا من أن تشيع المحبة فيما بينهم، ولكي تشيع المحبة فيما بينهم لا بد من أن تشيع فيما بينهم الأخلاق الفاضلة ولا بد أن تشيع فيما بينهم الآداب، لا أقول الإسلامية بل الإنسانية التي بدأت إسلامية الآداب والمحبة. بغير هذه الوسيلة لا يمكن أن يتحقق الحب إطلاقا. ونحن عندما نعلم هذا الكلام نتبين الداء الذي نعاني منه ونتبين سر هذا الداء أيها الإخوة. طبعا نحن نعلم أننا الآن نعيش معنى قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، وما قول الله عز وجل واعتصموا بيد حبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولكن نعيش هذا بالذكرى بالأحلام. ما عندما نعود إلى الأمر بالتاريخ ننتشي إن كنا اليوم بهذا الشكل، لكن عندما تعود إلى الواقع الذي نعيشه اليوم تجد المسلمين على العكس من هذا تماما، هم بخارج الحكمة وهم بخارج الشباب والتباعد، بل من التباعد ومن قبل ما هو أكثر من ذلك من الأخطاء والضرائب. ما سبب ذلك؟ سبب ذلك ابتعادهم عن التأكد بآداب الإسلام وإعراضهم عن التمسك بالمقومات الأخلاقية التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل بهذا الكلام سنأتي عليها إن شاء الله فيما بعد. الحمد لله.